إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فقد توقفنا في اللقاء السابق عند سؤال، ألا وهو: ما المرجع في تفسير القرآن؟ إذا أردنا تفسير القرآن إلى ماذا نرجع ومن أين نأخذ؟ وقد عرفنا أن أول ما يرجع إليه في تفسير القرآن هو القرآن، تفسير القرآن بالقرآن، فإن لم نجد فكلام رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فيفسر القرآن بالسنة، لأن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم مبلغ عن الله تعالى، فهو أعلم الناس بمراد الله تعالى بكلامه. فإن لم نجد فكلام الصحابة رضي الله عنهم، لا سيما ذوي العلم منهم والعناية بالتفسير، لأن القرآن نزل بلغتهم وفي عصرهم، ولأنهم بعد الأنبياء أصدق الناس في طلب الحق. والتقييد ها هنا في كلام المصنف رحمة الله عليه: ذوي العلم منهم، أي ليس كل الصحابة يؤخذ عنهم تفسير القرآن، ولكن بعضهم من ذوي العلم، فقيد هذا وقال: لا سيما ذوي العلم منهم والعناية بالتفسير، لأن التعليل ها هنا لكل من أخذ عنه التفسير فهو أعلم بلغة القرآن، لأنه نزل بلغته العربية الشريفة ونزل في عصرهم، فهم أدرى الناس عندما كانت تنزل الآية، فهم يعرفون سبب النزول ويستطيعوا أن يتكلموا طبعا إيه في تفسير القرآن بسبب نزوله. وهذا أيضا من الفوائد التي عرفناها من معرفة أسباب النزول، لو عرفنا سبب النزول لفهمنا النص على وجهه الصحيح، واستطعنا إيه أن ننزل الدليل الشرعي الصحيح في إيه في محل استدلال صحيح. ولأنهم بعد الأنبياء أصدق الناس في طلب الحق، وأسلمهم من الأهواء، وأطهرهم من المخالفات التي تحول بين المرء وبين التوفيق للصواب. قال الشيخ رحمة الله عليه في الشرح: لأن الصحابة رضي الله عنهم كما تعلمون منهم قليل العلم أي بالتفسير أو ربما أطلقه، ومنهم متوسط، ومنهم من فضل أقرانه أي أنه فاقهم في العلم، ومنهم من اعتنى بالفقه فتخصص هاهنا، ومنهم من اعتنى بالتفسير فتخصص هاهنا، فهم المعنيون الذين اعتنوا بالتفسير هم المعنيون بأن يؤخذ عنهم التفسير إن لم نجد في كلام الله أو في كلام رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. لكن ذوي العلم المعتنين بالتفسير هم أعلم الناس بتفسير كلام الله عز وجل، فيرجع إليهم لعلل ذكر منها: القرآن نزل بلغتهم وفي عصرهم، هذا في متن ما تقدم، ولأنهم بعد الأنبياء أصدق الناس في طلب الحق، ولأنهم أطهرهم من المخالفات التي تحول بين المرء وبين التوفيق للصواب، وأنهم أسلمهم من الأهواء. العلة الأولى أو السبب الأول الذي من أجله يرجع إلى الصحابة أن القرآن نزل بلغتهم. وفي جمع القرآن لو تتذكرون عندما أمر أمير المؤمنين عثمان رضي الله عنه 4 من الصحابة أن يجمعوا القرآن، فقال لهم إن اختلفتم فارجعوا إلى إيه بقى؟ إلى قريش، لأنه نزل بلغتهم وفيهم. فها هنا أن القرآن نزل بلغتهم فهم أدرى الناس بإيه بمعنى، ولأنهم بعد الأنبياء أصدق الناس في طلب الحق، ولأنهم أطهرهم من المخالفات التي تحول بين المرء وبين التوفيق للصواب. هم لو عرفوا أن هذا الذي يفعلوه فيه مخالفة أو ما شابه فحاشاهم أن يعودوا إليها إن وقعوا فيها. وأكبر دليل ما كان في معركة أحد مثلا. ماذا كان في معركة أحد؟ هل الذي نزل من على الجبل، جبل الرماة، نزل عامد متعمد عاص ذاكر لأمر النبي صلى الله عليه وسلم ليخالف؟ إنه تأول، ظن أن المعركة قد انتهت، فإيه الغنيمة قوم ونزل تجري النسوة وتبدو الخلاخيل، وها هنا قد ظهر المؤمنون وانتصروا، فظن أن المعركة حسمت، ولكن أمرت بأمر، وقال حتى إن رأيتمونا ركبنا أكتافهم أو ركبوا أكتافا لا تبرحوا مواقعكم. الأمر والنهي صريح وصحيح، ما فيش في أي تأويل. ظن ناسيا ها هنا من رأى أن المعركة قد انتهت فإيه فنزل. طيب هذا ما كان، وشؤم المخالفة وما طال حتى الأذى الشخصي لرسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم في معركة أحد. ماذا كان بعد أحد؟ الأحزاب، معركة الأحزاب. فهل هناك من خالف النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم؟ فلما وافقوه ولم يخالفوا أدار الله عز وجل المعركة من فوق 7 سماوات، ولم يطلق أحدهم سهما واحدا، حفروا بس الخندق، وإيه هؤلاء ها هنا وهؤلاء ها هنا. أرسل الرياح فاقتلعت طبعا الأوتاد والخيام وقلبت القدور، فكما هو مسجل في كتاب الله عز وجل، لأنهم وافقوا ولم يخالفوا. فهم أي الأصحاب أطهر الناس عن المخالفات أو من المخالفات التي تحول بين المرء وبين التوفيق للصواب. والمخالفات إنها تعني المخالفة المنهجية لارتكاب المعصية، فإذا ما قلت مخالف فاعلم أنه صاحب الإيه البدعة، لأن مخالفته منهجية فهو مخالف. أما الذي يرتكب معصية فهو عاصٍ، ولا يقال مخالف، هو عاصٍ مرتكب لذنب، المرتكب للكبيرة عاصم. أما الذي يخالف المنهج ولو بأمر واحد أو نهي واحد فإنه ها هنا مبتدع مخالف، فيقال عنه مخالف ولا يقال عنه إيه عاصم، حتى وإن كان طبعا هو إيه في حقيقة الأمر عاصي، لأنه عندما خالف عصى، ولكن عندما يقال مخالف فعلى من خالف المنهج لا من ارتكب معصية. المخالفة المنهجية، وطبعا اللي هو ذوي الخطأ العارض وذوي الخطأ الايه المنهجي. ذوي الخطأ العارض اللي هو مرتكب المعاصي، ذوي الخطأ المنهجي المبتدع. ولهذا سيما، ولهذا سيما اي علامات توضح، فان المخالف يبدو عليه سيما الصلاح وتراه وكأنه عابد طائع، اما العاصي فيتخفى، الاخر يظهر ويبدو ببدعته ويدعو اليها ايتاب من الطاعة، اما العاصي فيعرف انه على مخالفة ومعصية فيتخفى بها ولا يجاهد بتلك الايه المعصية. فانتبه لهذه المفارقات اللغوية. فالمخالفات اي المخالفات المنهجية، وكذلك الذنوب، حاشاهم رضوان الله عليهم ان يكونوا من مرتكبي الذنوب. والذنوب ها هنا تعني الكبائر، اما الصغائر فهي السيئات، وتستطيع أن تتوصل إلى هذا من خلال أيضا إيه الجمع بين تلك الألفاظ في الآيات. إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم، ما قالش ذنوبكم، قال إيه إذن الذنوب هي الكبائر، ولكن الصغائر اللي هي إيه السيئات. ولهذا مفهوم عسى أن إيه نرجع إليه في يوم من الأيام إن شاء الله تعالى. فهذه السيئات وتلك الصغائر لنفي العصمة كانوا يقعون فيه، لأنهم ليسوا بأنبياء حتى لا يقعوا حتى في الصغائر أو السيئات، وإلا كانوا كلهم أنبياء، فكانوا يقعوا في الصغائر. ولكن ما يميزهم عن غيرهم حتى وإن كانت صغيرة فسرعة الإيه العودة والندم على ما كان. أدلل على هذا بما كان بين الصديق رضي الله عنه وربيعة ابن كعب الأسلمي رضي الله عنه، في موقف يحكيه ربيعة ابن كعب الأسلمي رضي الله عنه، وهذا أيضا يعني يطيب لي أن آتي به، لأن الدنيا إذا دخلت على قوم أفسدت، يعني إن دخلت عليهم أفسدت ما بينه، إلا من رحم رب اللي هو بإيه بينتبه إليها بما عنده طبعا وإيه ويدرأها يجعلها بين يديه لا في قلبه، ولكنها إن تمكنت من القلب يعني عليه العوض عز وجل. فيقول ربيعة أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أعطاه أرضا وأعطى أبا بكر أرضا، يعني فيه هنا إيه عطاء للاثنين، فاختلف في نخلة، فحتى كنت أقول إيه سبحان الله، الصديق الذي أنفق ماله كله على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى الدين يختلف مع ربيعة في نخلة، يقول هي في حد أرض، وربيعة يقول بل هي في حد أرض، يعني كما يقول فلاح جت في البتن لا يعلمون، هي تنسب إلى أرض ربيعة أم إلى أرض الصديق؟ جت في البتن بتاع الأرض، هي في حد أرض، يقول لا بل هي في حد أرض. فيقول ربيعة فلما أن جاءت الدنيا اختلف، هذه الوضع بقى دي كده خلاف على دنيا، دخلت الدنيا فخالف اختلفوا على هذا الأمر، وهو طبعا أمر هين. يقول فقال لي الصديق كلمة كرهته، يعني ربما ايه بتعبرنا احنا يعني شتموا مثلا بكلمة لفظ كره هذا اللفظ، ولكن سرعان ما قال ايه ردها علي يا ربيع، لسه الموقف من ايه ما انتهاش، مش في عز الغضب بقى نيجي نهدي التقي، لا تشيفني معفرط وهكذا، قول اللهم اجعلنا من المتقين، استهدى بالله بقى، لا ما فيش الكلام ده. فلم يحتاج الى ايه من يذكره، وقع فتذكر ردها علي يا ربيعة، قال لا لا انا ارد ايه، انا عرفت ان دي غلطة هغلط انا كمان، لا ردها علي وإلا رفعتك إلى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم حشتكيك. فقال لا، فطبعا إيه تركه وذهب ميمما وجهه شطر رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فجاء قوم بعض إيه بعض رجال من قومه يعني إيه يقولون له على ما يشكوك لرسول الله وهو الذي قال وقال، بتعبرنا جايين يهدوا النفوس، ها فماذا كان؟ قال لهم عودوا ارجعوا لا يلتفت يراكم، يعني ايه تقوونني عليه، فيخبر الرسول صلى الله عليه وسلم فيغضب، فيغضب الله لغضب ايه رسوله، فينزل قرآنا في وفيكم. فتركوه ايه ومض، وفق رضي الله عنه. ثم تبع الصديق حيث ايه سار، فذهب فوجده عند النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وقد ايه تكلم بما كان، مش برأ نفسه بقى وقال اللي هو ايه يخليه هو الصحيح هو ما عندوش غلط وربيعة هو اللي غلطان. فأراد النبي صلى الله عليه وسلم ان يسمع من الايه من ربيعة ايضا، ما لك والصديق يا ربيعة؟ فقال له يا رسول الله حدث كذا وكذا وقال لي كلمة كرهتها، فقال ردها علي، فقلت لا، فقال لا تف لا تف وأقرف. ما هو دلوقتي قال لك كلمة هترده كلمة بكلمة، ما هو هنا علشان خاطر يستحل منك هذا انك انت تسامحه، مش معنى ان هو قال لك كلمة او شتمك تقوم تقول له شتمة قدام شتمة، لا انا اسامحه وادعوها لله عز وجل، يعني هو كده اذا جالك اخوك وانت طبعا قد اخطأ في حقك فدعها لله، يعني كما يقول ربنا عز وجل في كتابه الا تحبون ان يغفر الله لكم، اي كما تحبون ان يغفر الله لكم، وربنا يعني إيه إذا غفر لكم بيشترط عليكم شيء كما تشترط على بعضكم البعض وقت الصلح، ولكن جاءك معتذرا ومعترفا بما كان، فحلل أو إيه أحله من هذا، اغفر له وادعو الله أن يغفر له. فعلى هذا يكون الإيه الأمر عفو وصفح. فقال لا تفعل، ولكن قل غفر الله لك يا أبا بكر. وقلت برضو هنا طب لماذا لم يقل النبي صلى الله عليه وسلم غفر الله لأبي بكر أن قال لك كذا، واستغفر هو لأبي بكر الصديق؟ لأن الحق ليس حق النبي محمد صلى الله عليه وسلم، الحق حق من هنا؟ حق ربيعة. فلو ربيعة هو اللي ما غفرش وسامح سيظل هذا في ديوان لا يغفر حتى يحكم بينهم بين يدي الله عز وجل على قنطرة القصاص. لن يؤمر بأهل الجنة إلى الجنة ولا أهل النار إلى النار حتى يقتص لهؤلاء من هؤلاء حتى اللطمة، لا بد أن يقتص إيه للذي لطم من طبعا للذي لطم أي يقتص منه الذي إيه بطم. ده يمكن أقل وأدنى من هذا اللي هو العجموات الماعز والحمير وما شابه، عزكم الله، سيقضى بينها حتى يقتص للشاة الجلحاء من الشاة القرناء، الشاة اللي لها قرن واللي ملهاش قرن، فالتانية نطحت اللي ايه اللي لها قرون نطحت من ليس لها قرون، تبعدها عن الماء او عن الطعام ترهبها بالقرون، فخشيت فخافت فايه بعدت. فيخلق الله عز وجل للتي لم يكن لها قرونا قرونا فتنطح من نطحتها نطحة بنطحة، ثم يتحول ايه الجمع الى تراب، فيتمنى الكافر عندها ان لو كان احد هذه العجموات، ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا، يتمنى ان لو كان حيوانا ويتحول الى تراب، لان الذي بعد ذلك اعظم واشد وافظع مما راى من اهوال طبعا الحياه البرزخيه واهوال القيامه والحشر، ما ينتظر الابعد في نار جهنم عياذا بالله والعياذ بجنابه. فهم كانوا من الطهر بمكان من المخالفات وكذلك الذنوب، أما الصغائر فلنفي العصمة كانوا يتورطون في مثل هذا الأمر، وأسلمهم من الأهواء. لو تتذكروا تكلمنا في هذا الأمر في طبعا المتن القديم لرسالة أو شيخ الإسلام، المتن اللي هو القديم، قلة الأهواء في الصحابة، القرآن نزل بلغتهم ولقلة الأهواء إيه فيهم. يعني تتذكروا بما دلل هنالك الشيخ صالح رحمة الله عليه، دلل بموقف أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه، وهو أمير للمؤمنين، تراجعه امرأة وهو يخطب لا تزيد المهور، عندما إيه قام يخطب الناس يوما فقال لا تزيد مهور النساء على 40 أوقية، 40 أوقية بس وكيه كفاية، فمن زاد ألقيت الزيادة في بيت المال. فقامت امرأة تقول ما ذاك لك، يعني ما ذاك لك ان انت ايه تحدد المهور ب40 أوقية وحد، ما ذاك لك وهو امير المؤمنين ترده ها؟ فيسألها ولما، فتقول لأن الله يقول وآتيتم إحداهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيئا أتأخذونه بهتانا وإثما مبينا. فقال قولته المشهورة إيه أصابت امرأة وأخطأ عمر رضي الله عنه وأرضاه، وهو أمير المؤمنين لم تأخذه طبعا ها هنا لا نزع الكبرياء ولا كيف ترده امرأة وكيف تتكلم هكذا على ملأ، ولابد ان ده برضو كلنا تعقيب عليه، لانك اذا اردت ان تتكلم الى ذي سلطان فلا تبديه علانية، فكيف ها هنا قامت المرأة وابدت هذا علانية؟ هذا من باب الفتح الواجب، الفتح الواجب على الامام ان اخطأ في شيء من دين الله المأموم يرده، لان اللي قاعد لازم يتعلم الصواب ايه. فهي ردته من باب الفتح الواجب على الامام، أنك قلت بالتحديد والله لم يحدد لأن الله قال كذا، فهذا في هذا القول مخالفة لكلام الله أو لكتاب الله، فأقرها على هذا وقال قولته المشهورة إيه أصابت امرأة وأخطأ عمر رضي الله عنه. وقلت أن هذا من باب الفتح على الإمام، وليس بدليل للخروج على الإمام كما يدعي هواة الخروج الخوارج. هواة الخروج على أولي الأمر يأخذون مثل هذه الآثار ويحتجون به أنها تصلح أن تكون دليلا للخروج على الحكام أو على أولي الأمر. طب هو ولي الأمر والحاكم وحسب. طب لو أن أباك أخطأ معك في مسألة مثلا، فهل ستجمع أصحابك وتقف أسفل البلكون وتقول الشعب يريد تغيير الآباء، وتسقط أبوك وتأتي بأب غيره أم ماذا؟ دي تربية. ولي الأمر هو الذي عندك في البيت أبوك، وكذلك رئيسك المباشر في العمل، معلمك في الورشة، ملاحظ العمال، خول الجنينة، اللي هو طبعا رئيس العمال في المصنع، كذلك رئيس المدينة، المحافظ، كل هؤلاء أولي أمر الذين يملكون الأمر ويتكلمون، وطبعا استخلفوا من قبل وانت نازل من فوق من سدة الحب إلى هؤلاء الذين في المنظومة الإيه أو المؤسسة الحاكمة معه، فكلهم يأخذ طبعا إيه أولي الأمر. الإمام والخطيب المعين اللي هو الراتب، هذا مستخلف أيضا عن أولي الأمر، عن ولي الأمر، لأنه هو الذي لابد أن يخطب بك الجمعة وأن يعقد بك الجماعة، أن يصلي بك الجماعة ويخطب الجمعة، ده طبعا من صلاحيات وخصوصيات الإيه ولي الأمر. ولكن إحنا ما شاء الله 90 مليون أو زيادة عن كده، فكيف سيخطب في هؤلاء جميعا مع اتساع البلدان؟ فعلى هذا إيه طبعا يحصل التنزيل إلى أن وصل الإيه للإمام الخطيب الذي يخطب على المنبر، فهو يعد خليفة لولي الأمر، فهو طبعا برضو إيه من أولي الأمر، فيجب أن يراعى له حقه في التعامل. فهذه الرباعية التي علل بها لماذا الأصحاب يرجع إليهم في طبعا إيه تفسير القرآن إن لم نجد في كتاب الله أو في سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وضرب لهذا مثالا فقال أن الله تعالى قال وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء. فقد صح عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه فسر الملامسة بالجماع، ما قالش الملامسة مجرد الملامسة، قال الملامسة في الآية الجماع، ده صحابي جليل ترجمان القرآن. ثم بعد ذلك شرح لماذا، قال بأنها الجماع ولم تكن إيه مجرد الإيه المس مثلا أو اللمس. يقول هذه الآية لما ذكر الله تعالى وجوب الطهارة بالماء قال وإن كنتم مرضى، يعني فلا تستطيعون الطهارة بالماء، أو على سفر فليس عندكم ماء، أو في سفر ومعكم من الماء إيه ما يعني تستعينون به على الشرب، وإذا استخدمتموه في هذا هلكتم، فهنا إيه تبقى لك أن تتيمم وتحجز الماء للإيه للشرب طالما على سفر ومعك إيه ما يكفيك لإيه لذلك. أو جاء أحد منكم من الغائط، الغائط طبعا اللي هو المكان الذي كان تقضى فيه الحاجة فنسب إليه، طبعا خروج الإيه اللي هو الماء أو البراز من السبيلين يعني واخذ الوضوء. أو جاء أحد منكم من الغائط، وأذكرها مرة أخرى أتندر بها، هذا الذي لقي طبعا أخونا الشيخ سعد ربنا يبارك فيه ويحفظه في غمرين، أحد هؤلاء اللي هم إيه ما ينسبوا لتلك الجماعة الضالة التي لا تعرف في دين الله شيء، قوان المسلمين. فقال له أنت جاي منين يا شيخ سعد؟ قال له من الغيط. قال له يبقى روح تتوضى عشان العصر وجب. قال له ليه أتوضى أنا جاي من الغيط؟ قال له مش ربنا بيقول أو جاء أحد منكم من الغائط، فانت جاي من الغائط يعني من الغيط. قال له الغائط يعني الغيط. طيب فعلى هذا لابد ان يفهم لفظ طبعا عشان ايه تعرف المعنى. فالغائط هو المكان الذي تقضى فيه الايه الحاجة. فقال الشيخ رحمة الله عليه او ها هنا او في الاية يعني بمعنى الواو وليست بمعنى او، يعني وجاء احد منكم من الغائط، هنا مش او جاء يقول لك وجاء معناها كده يعني، أو لامستم. فإن قال قائل وهل أو تأتي بمعنى الواو؟ قلنا نعم، الشيخ اللي بيجيب يسأل ويجيب، تأتي بمعنى الواو ودلل على هذا. ما هو احنا ما بنقبلش الكلام إلا بالدليل الشرعي الصحيح، نتعبد الله عز وجل بالأدلة الشرعية الصحيحة. ما هو مش كل إنسان هيتكلم مهما عظم أمره على العين والرأس، ولكن إن تكلم عن الله أو عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فلا بد أن يأتي بالدليل، وإلا كلامه يؤخذ منه إيه؟ ويرد عليه. فإن أتى بالدليل عن المعصوم أو عن من صاحب المعصوم فالعلم قال الله قال رسوله قال الصحابة. إن أتى بالدليل من المصادر الثلاثة قبلنا الكلام وجزيناه خيرا، ولا نتبع إلا النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فإحنا مش عباد شيوخ كما يدعي البعض، فنحن عباد لله أتباع لرسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. يقول نعم تأتي بمعنى الواو، واقرأ الحديث أي حديث ابن مسعود رضي الله عنه بقوله صلى الله عليه وسلم في حديث ابن مسعود: أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الإيه؟ الغيب عندك. فهل أوها هنا إيه؟ قال لك معناها الواو، لأنه هذا الإيه؟ الاسم سمى به نفسه وأنزله في كتاب، يبقى تأتي هنا إيه؟ أو تأتي بمعنى الواو، يبقى سميت به نفسك وأنزلته في كتابك، يبقى أو تأتي بمعنى إيه؟ الواو. فأتى بهذا المثل من حديث النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ليدلل به، فتكون أو بمعنى الواو سميت به نفسك وأنزلته في كتابك. ثم يقول إذن قوله أو جاء أحد منكم من الغائط معناها الواو، يعني وجاء أحد منكم من الغائط. طبعا هنا ذهب فكان ما كان من أمر خروج ما يخرج من السبيلين، وهذا إشارة إلى موجب الوضوء، أو لامستم النساء فتكون إشارة إلى موجب الغسل. ومن أجل هذا الفهم الدقيق قال ابن عباس: لامستم النساء جامعتموهن، وليس المراد اللمس باليد، لأن في ناس قالت إن إيه لمس المرأة باليد ينقض إيه الوضوء مطلقة، وهذا الكلام مردود، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فيما يؤثر عنه أنه كان يصلي من الليل في طبعا حجرته، وأم المؤمنين عائشة كانت إيه نائمة، وكانت طبعا إيه رجلها طبعا إيه يعني تعترض مكان السجود، فكان صلوات ربي وسلامه عليه إذا أراد أن يسجد تقول غمزني في رجلي، فده هنا لمسة هوت لإيه لرجلها رضي الله عنها. فلو كان الأمر كذلك يبقى خلاص يبقى ده إيه ناقض أيضا للإيه للوضوء، ولكن هذا لا يصح. قالوا لا، متى يكون اللي هو اللمس المعني مس الجلد للمرأة سواء باليد أو أي مكان ناقض للوضوء؟ قالوا إن قصد هذا الأمر يعني بالمس للمرأة ووجد أي وجد ما يحرك شهوته فكان من أمر المذي ما كان أو المني، إنه أنزل سواء مذي أو مني، يبقى ده كده خلاص إيه يعني في طبعا اللي هو ما ينتقد الوضوء، ومن ده طبعا ايه الغسل ان كان طبعا المني وهو اندفاعه بايه بشهوه. قالوا واذا لم يقصد ولمس فوجد، يعني ما كانش قصد لا تلذذ ولا اشتهاء ولا شيء، ولكنه يعني تورط فلمس فطبعا ايه وجد هذه الايه الشهوه التي حركت ما حركت فيه، فايه امذى او امنى، يعني سواء نزل المذي او مني، فها هنا يبقى ده ناقض للايه للوضوء. اما ان لمس او مس ولم يكن هناك من امر هذا شيء فقالوا هذا ايه لا ينقض الوضوء، ولكن يبقى عليه انه مس امراه اجنبيه لا تحل له من غير طبعا ايه ذوي المحارم. فعلى هذا يتضح المعنى. رابعا، ان لم نجد في كلام الصحابه فكلام التابعين الذين اعتنوا بأخذ التفسير عن الصحابة رضي الله عنهم. قال الشيخ ابن عثيمين رحمة الله عليه أن الرابع التابعين، لأن التابعين خير الناس بعد الصحابة وأسلمهم من الأهواء ممن بعده، مش من الصحابة ممن قبلهم، وأسلموا من الأهواء ممن بعدهم لا ممن إيه قبلهم، لأن الصحبة لرسول الله صلى الله عليه وسلم لا تعدلها إيه طبعا إيه أهما مكان من أمر العلم أو التدين أو التفقه، لا تعدل هذا صحبة إيه رجل لرسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فيقول طبعا إيه شيخ العثيمين رحمة الله عليه: خير الناس بعد الصحابة هم التابعين، لهم طبعا أتوا بعد القرن الذي كان فيه الرسول صلوات ربي وسلامه عليه، ودلل بقول النبي صلوات ربي وسلامه عليه خير الناس قرني، اللي هم طبعا هي الصحابة، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم، فهم خير الناس بعد الصحابة رضي الله عنهم. والمراد الجنس، لأن التابعين رضي الله عنهم جنسهم بعد الصحابة، لكن قد يوجد في التابعين من هو خير من بعض الصحابة، من بعض الصحابة في العلم، ولكن الصحبة لا تعدلها شيء كما يقول الشيخ. لأن ابن مسعود رضي الله عنه قال في فضل الصحابة: قوم اختارهم الله عز وجل لصحبة نبيه ولنصرة دينه، فاعرفوا لهم فضلهم واتبعوهم في آثارهم، فإنهم كانوا على الهدى المستقيم رضوان الله عليهم، صحابة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ورضي عنهم. وأيضا لأن الصحبة لا يمكن أن يساويهم أحد بها، لقول النبي صلوات ربي وسلامه عليه: والذي نفسي بيده لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبا، أي في سبيل الله، ما بلغ إيه مد أحدهم ولا نصيفة من الصحابة، لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبا، أي في سبيل الله، ما بلغ مد أحد الأصحاب أو نصيفه. فيقول: وأسلم من الأهواء ممن بعدهم، حتى طبعا إيه يعني يزيل اللبس أو الشبهة من أن يعنى بهذا الصحابة. يقول: لا ممن قبلهم، وهذا أيضا لا شك فيه، ولهذا تجد كلام بعض التابعين يكاد يكون كلام الصحابة، يعني يتشابه لدرجة أنك لا تستطيع أن تفرق إيه بين كلامه وبين إيه كلامهم. ويمكن الحسن البصري رحمة الله عليه كلامه خير شاهد، يقال عن كلامه أنه كلامه يشبه كلام الأنبياء، مش هنقول كلام الصحابة، كلام الأنبياء، وكان طبعا إيه ليس صحابيا. ولم تكن اللغة العربية تغيرت كثيرا في عصرهم، أي التابعين، فكانوا أقرب إلى الصواب في فهم القرآن ممن بعده، لأنه كلما كان العصر إيه أقرب كان أشرف. طبعا هنا طبعا إيه قربه من عصر الأصحاب الذين صحبوا النبي صلوات ربي وسلامه عليه، وكذلك لم تكثر الفتوحات كما سنتكلم بما جاء في الشرح إن شاء في الشرح إن شاء الله. يقول: هذا أيضا مميز وموجب للرجوع إلى تفسيرهم، اللي هو إيه أنهم كانوا أسلم من الأهواء ممن بعدهم، ولم تكن اللغة العربية تغيرت كثيرا في عصرهم، فكانوا أقرب إلى الصواب في فهم القرآن ممن بعده، تابع التابعين. وموجب للرجوع إلى تفسيرهم أن اللغة العربية لم تكن تغيرت كثيرا، وحدث التغير لما فتح المسلمون البلاد وامتزجوا بأهلها، أخذوا منهم كلمات كما أن أهل البلاد الأخرى أخذوا كلمات، وليس كلمات فقط بل أخذوا اللغة بجملتها. ويدلل على هذا بماذا؟ يقول سيبويه إمام أهل النحو أعجمي ولم يكن عربي، سيبويه إمام أهل اللغة إمام أهل النحو كان أعجميا ولم يكن عربيا، ولكن الفضل هنا يرجع إيه للفتوحات، فأخذ اللغة كلها من أهل اللغة وهم الإيه الأصحاب. ولكن اختلاط اللسان بقى اللي هو إيه لسان الأعاجم مع العرب هو ده اللي إيه يعني سنبقى معه إن شاء الله يعني فترة كده إيه بسيطة وجيزة في هذا الشرح. يقول: وما أكثر الأعاجم الذين حققوا من اللغة العربية ما لم يحققه علماء العرب، لكن تأخر الزمان وبدأنا نغير لساننا ونفسد لغتنا، وصرنا الآن نشتاق إلى أخذ لغة غيرنا. يقصد اللي هو العصر الإيه المنكود بأهله، اللي هو العصر اللي احنا عايشينه ده، هذا العصر المنكود بأهله وبمن فيه. يقول: بدأنا نغير إيه لساننا ونفسد لغتنا ونشتاق إلى لغة الإيه الآخرين. يقول: والرجل كتبت والمرأة أكثر في هذا الأمر الذي يعنيه بعده الرجل، قلت والمرأة أكثر من الرجل، يعني طبعا كان يقصد، لأن هناك ربما لا يكون هناك هذا الخروج للنساء الذي هو عندنا. فعندما خرجت يعني بدا ما بدا، فلذلك تأتى منها هذا الأمر أكثر، لأن طبعا طراوه اللسان في استخدام الألفاظ الأجنبية يكثر ويغلب على ألسنة النساء أكثر من الذكور، لا أقول الرجال. إذا تكلموا باللغة الأجنبية رأى أو رأوا أنهم قد شمخوا على قومهم، يعني أصبحوا في تقدم. هو ده التقدم، وهو ده بقى إيه، دي الرفعة، دي بقى الإيه، الحضارة، أن يتكلم بتلك الألفاظ، ها ميرسي وثانكس وما شابه يعني. درجة دي فيه اللي يقولك شالوم، وصلها كمان لليهود، ها لغة العبرانية. لا بقى، فيقول رأى أنه قد شمخ على قومه وارتفع عليهم، وطبعا إيه فخر بذلك عليهم، والحقيقة أنه لم يفخر بما هو خير. يعني إن كان بيفخر بهذا فإنه لا يفخر بما هو خير. كذلك أيضا التليفون، يقول عامة الناس إذا رفع السماعة، واللفظ ها هنا يكون إذا أراد أن يتصل على أحد وإيه وطلب الرقم أو ما شابه، يقول فإنه يقول ألو، عندما يتصل يقول ألو، أين السلام الذي هو من السنة؟ فهذا السلام على المتصل وليس على المتصل عليه، يعني المتصل هو الذي لابد أن يبدأ بالسلام. وفي هذا حديث من بدأكم بالكلام قبل السلام فلا تجيبوه، علموه ولا تجيبوه، أن يبدأ بالسلام، السلام قبل الكلام، يعلم لكن برفق مش خناق، برفق يعلم أن يسلم قبل أن يتكلم. وهكذا حتى كانوا يتندروا، فعندما كان يأتي من يأتي إلى من اغتاظ منه أو امتلأ عليه ما شابه في صدره فيسلم، فإذا به يقول لولا سلامك سبق كلامك لأكلت لحمك قبل عظامك. هنا لأنه بدأ بالسلام، انظروا ماذا فعل السلام لأصحابه، لولا سلامك سبق كلامك لأكلت لحمك قبل عظام، لفضل السلام الذي بدأ به قبل الكلام. من بدأكم بالكلام قبل السلام فلا تجيبوه، يسلم أولا إن كان مسلما، وإن لم يكن مسلما فأذره معه، سيقول سعيدة أو صباح الخير أو العواف، ويتجنب السلام لأنه لا يقر هذا. أما نحن فورثه لرسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يبدأ بالسلام. وكنا إذا دخلنا إلى بيوتنا يعلمنا إن لم نجد فيها أحدا كما قال ربنا فسلموا على أنفسكم. دخلت ما لقيتش حد، خلاص بركة يا جامع، لا سلم، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، تكون عندها أصبت بهذا السلام كل عبد بين السماء والأرض، عبدا صالحا بين السماء والأرض بهذا السلام. فالسلام قبل الكلام، فإذا ما أردت أن تتصل بأحد إخوانك فعندما يفتح الخط فقل السلام عليك، فها هنا يرد عليك، تأخذ الحسنات ويأخذ الحسنات، السلام عليكم 10 حسنات، السلام عليكم ورحمة الله 20، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته 30. ايه البخل والشح ده على انفسنا وعلى الاخرين؟ سلم تغنم ويغنم من سمعك فيرد عليك السلام. واذا سلم لا تقل ايه لخص، انجز بلغة العصر، ولكن رد، فإن إلقاء السلام سنة والرد عليه واجب، تأثم إن لم ترد عليه السلام. إذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها، فلا بد أن ترد. يقول إذا رفعت السماعة فقل السلام عليكم، وهي أفضل بكثير من ألو. تعريبها أظن أهلا. هو يقول هذا رحمة الله عليه، تعريب ألو إذا عربت تعني أهلا، فيقول فأيهما أولى، السلام عليكم أو أهلا، أيهما أولى؟ والجواب طبعا معروف. يقول وبعض الناس عكس القضية، صار إذا رفع السماعة قال السلام عليكم فيسلم، مع أنه مورود عليه. يعني أنت جنابك اتصلت على أحد إخوانك فلما فتح بادرك قائلا السلام عليكم، فالسلام ها هنا ما ليس مطلوب منك أنت، السلام ممن اتصل، فهو الذي ورد عليك وأنت المورود عليه، فهو الذي يبدأ بالسلام وترد أنت عليه السلام. آداب أو إنجازنا أن نستخدم بعض الألفاظ مثلهم، بروتوكول التعامل في السلام، أن تبدأ أنت ويرد هو عليك. وهل السلام من الوارد أو من المورود عليه؟ يقول من الوارد، ومن الوارد في التليفون، الوارد في التليفون المتصل، إذن هو الذي يسلم. مهم، لما كثرت الفتوحات واختلط اللسان العربي بالأعجمي حدث نقص في اللغة، لا تآكل كلي ولكن نقص عند التابعين. ولما خيف عليها أي على اللغة العربية نشأ علم النحو. متى كان هذا؟ نشأ علم النحو للمحافظة على اللغة العربية، متى كان هذا؟ في عهد أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه. ولكن اختلفوا في مين بقى؟ اختلفوا في الرجل الذي قام بهذا العلم، لم يختلفوا في عهد من كان هذا العلم، وإنما اختلفوا في عهد في من الرجل الذي تولى هذا العلم، هل هو الخليل بن أحمد الفراهيدي أم أبو الأسود الدؤلي؟ أيا كان فجزاه الله خيرا على هذا العلم الذي حافظ ربنا لنا به على تلك اللغة الشريفة حتى وصلت إلينا، فلم تتغير اللغة كثيرا في عصرهم، فكانوا أقرب إلى الصواب في فهم القرآن. وآخر ما سأختم به قول شيخ الإسلام رحمة الله عليه، إذا أجمعوا أي التابعين على الشيء فلا يرتاب في كونه حجة، فإن اختلفوا فلا يكون قول بعضهم حجة على بعض ولا على من بعدهم، ويرجع في ذلك إلى لغة القرآن أو السنة أو عموم لغة العرب، هي أقوال الصحابة في ذلك. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، سائلا المولى عز وجل ألا يجعل حظنا من هذا اللفظ، وأن يجعلنا مخلصين خالصين مخلصين له عز وجل دون شبهة رياء أو نفاق، وأن يجعل مجلسكم هذا مجلس ذكر، وأن يذكرنا في من عنده في الملأ الأعلى فهو مولى ذلك والقادر عليه. والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم.